بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسر تسجيلات النور الإسلامية بالدوحة أن تقدم سلسلة الدروس التفسير للشيخ عبد الرحيم الطحان، والتي سجلت في معهد الأئمة والخطباء بتاريخ 20 جمادى الأولى 1416 للهجرة، الموافق 15 من شهر 10 1995 للميلادي. وعنوان هذا الدرس ترجمة الإمام ابن الجوزي في الجزء الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الصادقين المفلحين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، تقدم معنا في ترجمة شيخ الإسلام الإمام الهمام أبي الفرج بن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، تقدم معنا بيان نسبه، كما تقدم معنا بدء طلبه، كما تقدم معنا وقت تصنيفه، وتقدم معنا أنه طلب العلم وكان عمره 4 سنين، وأجيز عندما بلغ 10 سنين، ورقى في ذلك الوقت المنبر ووعظ في 50,000 من الحاضرين. ولما بلغ 17 أذن له بالتحديث في جامع المنصور، وهو أكبر مؤسسة علمية في ذلك الوقت. كما تقدم معنا أنه شرع في التصنيف وكان عمره 13 سنة، وهو أكثر هذه الأمة تصنيفا، فمصنفاته زادت على 1,000. نعم، كثير من تلك المصنفات يحتاج إلى تحرير ومراجعات، كما هو الحال في جهد المخلوقات. والكتاب مهما عورض وروج سيبقى فيه وعليه ملاحظات، ليتميز جهد المخلوقين عن علم رب العالمين سبحانه وتعالى. قال المحقق الإمام ابن عابدين في بداية ومقدمة كتابه رد المحتار على الدر المختار في الجزء الأول صفحة 27 تنبيه. قال الإمام العلامة عبد العزيز البخاري في شرحه على أصول الإمام البزدوي، وهو كتاب في أصول الفقه يسمى بكشف الأسرار، قال ما نصه رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. روى الإمام البويطي عن الإمام الشافعي رضي الله عنهما أنه قال: إني صنفت هذه الكتب فلم آل فيها الصواب، ولابد أن يوجد فيها ما يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فما وجدتم فيه مما يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإني راجع عنه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المزني: قرأت كتاب الرسالة على الإمام الشافعي 80 مرة، فما من مرة إلا وكان يقف على خطأ. فقال الشافعي: هيه هيه، أبى الله أن يكون كتابا صحيحا غير كتابه. انتهى ما في رد المحتار على الدر المختار. نعم إخوتي الكرام، الأمر كما قال العبد الصالح معمر بن راشد رحمة الله ورضوانه عليه كما في كتاب جامع بيان العلم وفضله في الجزء الأول صفحة 77: لو عرض الكتاب 100 مرة ما كان يسلم من أن يكون فيه سقط أو خطأ. ونظر إخوتي الكرام، الرسالة 6 من الجزء 3 من مجموعة الرسائل المنيرية في بيان معنى قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. والرسالة للإمام السبكي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا يشرح فيها قول الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ففي هذه الرسالة نقل هذا المعنى عن الإمام الشافعي بألفاظ مختلفة. إخوتي الكرام، إذا رجعت المصنفات ودققت سيقع فيها خطأ ونقص مهما رجعت ودققت، فكيف إذا لم تراجع وتركت؟ ولذلك حذر أئمتنا من ذلك غاية التحذير. ففي كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله في المكان المشار إليه آنفا في الجزء الأول صفحة 77: باب في معارضة الكتاب. ثم نقل عن العبدين الصالحين الإمام الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير عليهما وعلى أئمتنا رحمات ربنا الجليل أنهما قالا: من صنف ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنجي. وهذا المعنى إخوة الكرام نقل عن الإمام الشافعي أيضا كما في كتاب معيد النعم للإمام السبكي عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. وعلى كل حال، فقد أبى الله عز وجل أن يصح غير كتابه كما قال الإمام الشافعي. إخوة الكرام، تقدم معنا بيان هذا كما تقدم معنا ما يتعلق بعمل الإمام ابن الجوزي بعلمه وتقواه لربه، فله في ذلك قدم راسخة تدل على صدقه وإخلاصه. تقبل الله منا ومنه، وجعل سرنا خيرا من علانيتنا، فهو ولينا وحسبنا. إخوتي الكرام، هذا هو الأمر الرابع، وشرعنا في مدرسة ما يتعلق بهذا الأمر، فبينت موقف الإمام ابن الجوزي عند هذا الأمر، وهو الأمر الرابع عمله بعلمه تقواه لربه. بينت موقفه نحو الأمراء والسلاطين، فابتعد عنهم ونصح لهم فترة طويلة من حياته قاربت 60 سنة، ثم اتصل بهم 10 سنين فندم على اتصاله لتغير حاله، ثم عاد إلى ما كان عليه في أول الأمر حتى توفاه الله عز وجل. إخوتي الكرام، أقل ما في اعتزال الأمراء والسلاطين السلامة في الدين، ولا يعدلها شيء عند المهتدين الكيسين. وقد أشار إلى هذا الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتابه صيد الخاطر في صفحة 2400 فصل في وعظ السلاطين، ثم قال: ينبغي أن ينظر الواعظ في حال الموعوظ قبل وعظه، فإن رأى سيرته حميدة كما كان منصور بن عمار وغيره يعظون هارون الرشيد وهو يبكي، ومنصور ابن عمار من العلماء الربانيين كان عديم النظير في الموعظة والتذكير، وهو الواعظ البليغ الصالح الرباني، كانت وفاته في حدود 200 كما في سير أعلام النبلاء في الجزء 9 صفحة 93. وهارون الرشيد هو الذي كان يقول الفضيل في حقه: لوددت لو أن الله أخذ من عمري فزاد في عمره. انظروا ترجمته في السير أيضا في الجزء التاسع صفحة 86 و200، وقد توفي هارون سنة 93 و100. كما كان منصور بن عمار وغيره يعظون الرشيد وهو يبكي، وإن رآه ظالما لا يلتفت إلى الخير، قد غلب عليه الجهل اجتهد في أن لا يراه ولا يعظه، لأنه إن وعظه خاطر بنفسه، وإن مدحه كان مداهنا، فإن اضطر إلى موعظته كانت كالإشارة. وقد كان أقوام من السلاطين يلينون عند الموعظة ويحتملون الواعظين، حتى إنه قد كان المنصور يواجه بأنه ظالم فيصبر. وقد تغير الزمان وفسد أكثر الولاة وداهنهم العلماء، ومن لا يداهن لا يجد قبولا للصواب فيسكت. وقد كانت الولايات لا يسألها إلا من أحكمته العلوم وثقفته التجارب، فصار أكثر الولاة يتساوون في الجهل، فتأتي الولاية على من ليس من أهلها، ومثل هؤلاء ينبغي الحذر منهم والبعد عنهم. فمن ابتلي بوعظهم فليكن على غاية التحرز فيما يقول، ولا ينبغي أن يغتر بقولهم منه بحسن القبول لما يقول. ثم قال: إنه لو قال كلمة لا توافق أغرابهم ثارت حراراتهم. وختم هذا الفصل بقوله: والبعد عنهم في هذا الزمان أصلح، والسكوت عن المواعظ لهم أسلم. إخوتي الكرام، هذا هو المسلك الرشيد، وإن دفعت الحاجة إلى التعرض لهم فالجأ إلى ربك جل وعلا وأعرض عنهم، وقل: ما قاله من قبلنا تكلفني إذلال نفسي لعزها، وقد هان عليها أن أهان لتكرما. تقول: سل المعروف يحيى بن أكثم، فقلت: سليه رب يحيى بن أكثم. وإلى هذا يشير الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتابه صيد الخاطر أيضا في صفحة 110، فيقول عليه رحمة الله: ولقد طرقتني حالة أوجبت التشبث ببعض الأسباب، إلا أنه كان من ضرورة ذلك لقاء بعض الظلمة ومداراته بكلمة، فبين أن أفكر في تلك الحال دخل علي قارئ فاستفتح، فتفاءلت بما يقرأ فقرأ: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. والآية من سورة هود 113. قال الإمام ابن الجوزي: فبهدت من إجابتي على خاطري، وقلت في نفسي: اسمعي، فإني طلبت النصر في هذه المباراة، فأعلمني القرآن أنني إذا ركنت إلى ظالم فاتني ما ركنت لأجله من النصر، فيا طوبى لمن عرف المسبب وتعلق به، فإنها الغاية القصوى، فنسأل الله أن يرزقنا. نعم إخوتي الكرام، تقدم معنا قول الإمام الأعمش عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا شيخ المسلمين سليمان ابن مهران، تقدم معنا قوله وهو في جامع بيان العلم وفضله في الجزء الأول صفحة 85 و100، عندما قيل له: لقد أحييت العلم لكثرة من يأخذ عنك، فقال: لا تعجبوا، ثلث يموتون قبل الإدراك، وثلث يلزمون السلطان فهم شر الخليقة شر عباد الرحمن، وثلث لا يفلح منهم إلا القليل. نعم، شر الأمراء أبعدهم من العلماء، وشر العلماء أقربهم من الأمراء. رحم الله سيد القراء وتقي العلماء الإمام الشاطبي الذي توفي سنة 90 وخمسمائة للهجرة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، عندما يقول كما في نفح الطيب في الجزء الثاني صفحة 23، عندما طلب الأمير زيارته، وطلب الأمير من الإمام الشاطبي أن يزوره، فقال له: قل للأمير مقالة من ناصح فطن نبيه، إن الفقيه إذا أتى أبوابكم لا خير فيه. وقد ثبت في سنن الإمام الدارمي في الجزء الأول صفحة 90 عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من أراد أن يكرم دينه فلا يدخلن على السلطان، ولا يخلون بالنسوان، ولا يجادل أهل الأهواء. ونظير هذا الكلام نقل عن العبد الصالح ميمون بن مهران، وقد أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والإمام مسلم في صحيح وأهل السنن الأربع، وتوفي سنة 117. ونظر قوله في سير أعلام النبلاء في الجزء الخامس صفحة 77، كما نقل مثل هذا القول عن العبد الصالح يونس بن عبيد من العلماء القانتين الربانيين، حديثه في الكتب الستة، توفي سنة 39. ونظر قوله أيضا في السير في الجزء السادس صفحة 93. وقد تتابع أئمتنا الكرام على التحذير من الركون إلى السلطان، فهذا سيد أهل الإسلام الإمام سعيد بن المسيب عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا يقول: إذا رأيت العالم يغشى أبواب السلاطين فاعلم أنه لص. وقال العبد الصالح محمد بن سلمة الحراني، وحديثه في الكتب الستة إلا صحيح البخاري، وتوفي سنة 91 للهجرة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. انظروا ترجمته العطرة في السير في الجزء التاسع صفحة 49، يقول كما في الإحياء في الجزء الثاني صفحة 41: الذباب على العذرة أجمل من العلماء على أبواب الأمراء، الذباب على العذرة أجمل من القارئ على باب الأمير. وليس بعد هذا التحقير تحقير، ذباب يعني مخلوق مكروه، والعذرة أكره منه وأخبث. الذباب على العذرة، هذا المنظر الذي يتأفف منه الإنسان، أجمل من الشيخ عندما ينتظر باب الأمير ليؤذن له يفتح أم لا. الذباب على العذرة أجمل من قارئ بباب أمير. إخوتي الكرام، هذا ينبغي أن نعيه وأن نكون على بال منه، لا سيما في هذه الأيام، فقد باع كثير من الناس دينهم بدنياهم، وباع كثير من الناس في هذه الأيام دينهم بدنيا غيرهم. يعني من باع دينه بالدنيا حصل فائدة دنيوية، وأما من باع الدين بلا دنيا أيضا والدنيا يحصلها غيره فخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران الكبير. إخوتي الكرام، إذن المسلك الأول اعتزلهم، والمسلك الثاني خالطهم. عندما خالطهم شعر بظلمة في قلبه، وتقدم معنا عندما خالطهم أطلقت يده في محاربة البدع والقضاء عليها، وحارب الرفض، والخليفة المستضيف فيه صلاح وخير، والخليفة بنفسه يحضر مجالس وعظه للإمام ابن الجوزي، ومع ذلك يقول: أظلم قلبي وفقدت حلاوة مناجاة ربي، فعاد إلى ما كان عليه. فاستمع للحالة الثالثة التي استقر عليها الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، بعد أن خالطهم بنوع تأويل استيقظ وعاد إلى رشده وصوابه الذي قرره هو بنفسه، لكن بعد سبات طويل، فراح يطلق الحسرات ويشكو أمره إلى رب الأرض والسماوات. استمع إلى قوله في صفحة 87 من صيد الخالق: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، في صفحة 78 إخوتي الكرام. يقول: كنت في بداية الصبوة قد ألهمت سلوك طريق الزهاد بإدامة الصوم والصلاة، وحببت إلي الخلوة، فكنت أجد قلبا طيبا، وكانت عين بصيرتي قوية الحدة تتأسف على لحظة تمضي في غير طاعة، وتبادر الوقت في اغتنام الطاعة. هذا حال الأكياس، هذا حال الكيس، يحاسب نفسه ويستعد للقاء ربه. يقول: ولي نوع أنس وحلاوة مناجاة، وهذا من باب التحدث بنعم الله ولا حرج في ذلك. يقول: فانتهى الأمر إلى أن صار بعض ولاة الأمور يستحسن كلامي، فأمالني إليه فمال الطبع، ففقدت تلك الحلاوة، حلاوة المناجاة ولذة المناجاة فقدها. ثم استمالني آخر فكنت أتقي مخالطته ومطاعمه لخوف الشبهات، وكانت حالتي قريبة. ثم جاء التأويل فانبسطت، انتبه، فيما يباح، يعني ما دخلت أيضا لا في مداهنة ولا نفاق ولا حرام ولا أخذ أموال بالبهتان، فانبسطت فيما يباح، فانعدم ما كنت أجد من استنارة وسكينة، وصارت المخالطة توجب ظلمة في القلب إلى أن عدم النور كله. سبحان الله، شيخ الإسلام يقول عن نفسه هذا: وخالط السلاطين الذين كانوا يتقربون إلى الله بتقبيل يديه وحضور المجالس جلوسا على ركبهم وأقدامهم بين يديه، ومع ذلك فقد النور الذي كان يشعر به. يقول: فكان حنيني إلى ما ضاع مني يوجب انزعاج أهل المجلس، فيتوبون ويصلحون، أي يصلحون حالهم، وأخرج مفلسا فيما بيني وبين حالي، وكثر ضجيجي من مرضي، وعجزت عن طب نفسي، فلجأت إلى قبور الصالحين. يقصد للاعتبار بالمآل، لا للاستغاثة بها، ولا يعني للطواف حولها. فانتبه لهذا: لجأت إلى قبور الصالحين، أي هؤلاء الزهاد العباد كمعروف الكرخي بشر الحافي الذين دفنوا هناك، والإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله رضوانه. إذا كان هؤلاء فارقوا الدنيا وحصلوا منها السعادة العظمى، حلاوة المناجاة وعظيم الذكر، وبعد ذلك كثير الأجر عند الله جل وعلا، فينبغي أن أعتبره أيضا بهم وأن أسلك مسلكهم، وإلا ما ذهب يعني لا ليطوف بقبر ولا ليتمسح. فلجأت إلى قبور الصالحين وتوسلت في صلاحي، أي إلى الله جل وعلا بهذه الزيارة وبالاعتبار الذي ينتج عنها. فاجتذبني لطف مولاي بي إلى الخلوة على كراهة مني، أعادني إلى ما كنت عليه، ورد قلبي علي بعد نفور عني، ويجوز ورد الله قلبي علي بعد نفور عني، وأراني عيب ما كنت أوسره، وهي مخالطة السلاطين. فأفقت من مرض غفلتي، وقلت في مناجاة خلوتي: سيدي، كيف أقدر على شكرك؟ وبأي لسان أنطق بمدحك إذ لم تؤاخذني على غفلتي، ونبهتني من رقدتي، وأصلحت حالي على كره من طبعي؟ فما أربحني فيما سلب مني إذا كانت ثمرته اللجأ إليك. يعني ما فقدته من حلاوة مدة 9 سنين أيضا أنا فيه رابح، لأنه علمني الانكسار بين يديك والالتجاء إليك. وما أوفر جمعي إذ ثمرته إقبالي على الخلوة بك، وما أغناني إذ أفقرتني إليك، وما آنسني إذ أوحشتني من خلقك، آه على زمان ضاع في غير خدمتك، أسفا لوقت مضى في غير طاعتك. قد كنت إذا انتبهت وقت الفجر، أي عند مخالطة السلاطين، وعمره يزيد كما تقدمنا على 50 على 60 سنة عندما خالطهم، قد كنت إذا انتبهت وقت الفجر لا يؤلمني نومي طول الليل، على حالة السلاطين ينام طول الليل مثله، حتما يعني الصاحب ساحب والطيور على أشكالها تقع. وإذا انسلخ عني النهار لا يوجعني ضياع ذلك اليوم. وما علمت أن عدم الإحساس بقوة المرض إذا كثر المرض انتهى، فقد الإنسان الإحساس والشعور. فالآن قد هبت نسائم العافية، فأحسست بالألم فاستدللت على الصحة، فيا عظيم الإنعام تمم لي العافية. هذا يقوله عن نفسه، عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. لا إله إلا الله. ويقول في صفحة 99 و300، المحافظ على صفاء القلب، يقول: من رزق قلبا طيبا ولذة مناجاة فليراعي حاله وليحترز من التغيير، وإنما تدوم له حاله بدوام التقوى. وقد كنت رزقت قلبا طيبا ومناجاة حلوة، فأحضرني بعض أرباب المناصب وهم السلاطين الأمراء إلى طعامه فما أمكن خلافه، فتناولت وأكلت منه فلقيت الشدائد ورأيت العقوبة في الحال، واستمرت مدة وغضبت على قلبي وفقدت كل ما كنت أجده. فقلت: يا عجبا، لقد كنت في هذا كالمكره، يعني الأمير عندما استدعاني كأنني مكره، فالمكره يعني غير مؤاخذ، فما الذي حصل؟ وكل هذا ترتب عليه يعني ضياع القلب. فتفكرت وإذا به قد يمكن مداراة الأمر بلقيمات يسيرة، يعني يفرض أنني كالمكره كان ممكن أحضر وآكل لقيمات يسيرة وأداري هذا الأمير، لكن لما انبسطت في التأويل عاقبني الله الجليل. ولكن التأويل جعل تناول هذا الطعام بشهوة أكثر مما يدفع بالمداراة. يذكر الإمام الغزالي عليه رحمة الله في الإحياء في الجزء الثاني صفحة 20 عن بعض القضاة الصالحين أنه شهد عنده بعض الشهود في قضية فرد شهادته، قال: علامة؟ قال: أنت حضرت طعام السلطان، أكلت عند السلطان، شهادتك لا تقبل. قالوا: أنت كنت معي، يعني ترد شهادتي وأنت قاضي. قال: رأيتك تكبر اللقمة وتقصد الأطيب، أنا وأنت حضرنا وأنا مكره، ماذا أعمل؟ قاضي دعاني الأمير لابد من الإجابة، لكن أنظر إليك في الطعام تجعل اللقمة كبيرة وإلى القطعة الطيبة تمد يدك، هل أكلت لقيمات من الطعام الذي لا يرغب فيه؟ فاختلف حالي عن حالك. أنا ما يعني أرد الشهادة لأجل حضوري فقط، لكن يدل على تعلق منك به وعلى انهماك ورضا لما يعني كنت تفعل. فإذا كان الأمر كذلك شهادتك مردودة، وأما أنا حضرت لا كبرت اللقمة ولا قصدت الأطيب، فاختلف أمري عن أمرك. وهنا الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله يقرر نفس هذا المعنى، يقول: لقد كنت في هذا كالمكره، فتفكرت وإذا بي قد يمكن الأمر، قد يمكن مداراة الأمر بلقيمات يسيرة. ثم بعد ذلك يقول: فقالت النفس: ومن أين لي أن عين هذا الطعام حرام؟ نفسه جاءت الآن لتناقشه، يقول: أنت تقول أظلم قلبك بسبب هذه اللقيمات والمخالطة، من أين علمت أن طعام السلطان حرام؟ فقالت اليقظة: وأين الورع عن الشبهات؟ أين الورع عن الشبهات؟ فلما تناولت بالتأويل لقمة واستحليتها بالطبع لقيت الأمرين بفقد القلب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهذا يقوله شيخ الإسلام الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله. فماذا يقول الضعفاء مثلنا؟ سأل الله أن يتوب علينا وأن يلهمنا رشدنا بفضله ورحمته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام، كما قلت اعتزلهم من سنة 75 و500 إلى أن توفي عليه رحمة الله إلى سنة 97 و500، ومع ذلك عندما اعتزلهم نكب على يد الخليفة الذي جاء بعد المستضيء وهو ولده الناصر، وقد حكم من سنة 75 و500 إلى سنة 22 و600 وهو أطول خلفاء بني العباس مدة. فسجن الإمام ابن الجوزي 5 سنين متتالية ونفاه إلى واسط، وكان عمر الإمام ابن الجوزي يزيد على 80 سنة، من سنة 90 و500 إلى سنة 95 و500 وهو منفيا في واسط، وقد بقي 5 أيام ما ذاق طعاما ولا شرب شرابا في مدة سفره من بغداد إلى واسط عندما رحل. ثم بعد ذلك باقي منفيا في واسط إلى أن يسر الله الإفراج عنه والعودة إلى بلاده. 5 سنين وما اتقوا الله في شيبته. هذا حقيقة حال السلاطين، هذا حال السلاطين. ولذلك أئمتنا كان يقول السلطان كالثعبان، لين الملمس لكن اللبغ قتل، لين تلمسه لين كالحرير، لكن يا ويلك إذا لدغك. وهكذا الحال. ولكن إذا نكب في سبيل الله فهذا رفعة قدر له عند الله جل وعلا. والخليفة الناصر وهو الناصر لدين الله دخل في ضلال كثير من جملة ذلك التشيع، ونكب الإمام ابن الجوزي لأنه كان من شيوخ أهل السنة الكبار، بل هو من أحفاد كما تقدم معنا ونسل صديق هذه الأمة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والإمام ابن الجوزي كان في زمن خلافة الناصر يحترز ويوري غاية الاحتراز، ومع ذلك سلط عليه هذا وتسلط عليه وسيؤول الكل إلى أحكم الحاكمين ورب العالمين. يذكر أئمتنا كما في تاريخ الخلفاء للإمام السيوطي وتذكرة الحفاظ للإمام الذهبي أن الإمام ابن الجوزي سئل أيام خلافة الإمام الناصر في المسجد أيهما أفضل، علي أو أبو بكر، وما عندنا شك في تفضيل أبي بكر رضي الله عنه على علي وعلى من هو أفضل منه، على سيدنا عثمان وعلى سيدنا عمر رضي الله عنه أجمعين، وهو خير خلق الله أجمعين بعد النبيين والمرسلين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ما عندنا شك، وهذه عقيدة مقررة تسري في دمائنا وعروقنا، خير هذه الأمة بعد نبيها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وعلى نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وهذا مقرر في سائر كتب الاعتقاد. ولما سئل الإمام ابن الجوزي هذا وهو على المنبر في مجلس وعظه إن قال أبو بكر أفضل، هذا هو الحق، تعرض لمشكلة من قبل الخليفة الناصر، وإن قال علي أفضل ضل وعوقب عند الله جل وعلا، فور في كلامه فقال أفضلهما من كانت ابنته تحته. فقال أهل السنة يقصد سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأن ابنة أبي بكر تحت النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الشيعة الذين كلمتهم ظاهرة في زمن خليفة الناصر يقصد علي، لأن ابنة النبي عليه الصلاة والسلام تحت علي، خيرهما من كانت ابنته تحته. ونزل إخوتي الكرام انتبهوا لهذه القصة، الإمام ابن الجوزي أجاب بهذا من باب التورية ليتخلص من ظلم وسفك دم وقطع رقبة، وإلا لو أجاب الإنسان بهذا الجواب من غير ضرورة ومن غير يعني خوف عقوبة لكان هذا الجواب مذموما، لأنه ما جهر بالحق ولا صرح به. فانتبه لهذا. ولذلك لما علق عبد المتعال الصعيدي الكتاب في هذه الأيام ولا يعرفون حال أئمتنا، وكأن كل واحد منهم سيقيس يعني من تقدمهم بموازين عقول هذا الزمان، فقال هذا من الإمام ابن الجوزي لأنه يريد أن يكتسب سمعة عند العامة وهمه المداهنة والتقرب إلى الناس بما يرضي أهل السنة وبما يرضي الشيعة، وهذا كذب على الإمام ابن الجوزي افتراء عليه. وكل من ذكر هذه القصة أنه في زمن الخليفة الناصر يقول إن الإمام ابن الجوزي ذكر هذا لما كثر الرفض وظهر التشيع، فكان يوري وما يستطيع أن يجهر بالحق من أجل أن يدفع الظلم عن نفسه. فهو ما قال إن عليا أفضل رضي الله عنه وأرضاه وهذا لا ينبغي أن يصدر، لكن ما جهر بالحق أيضا، إنما أتى بعبارة تحتمل وتحتمل، وهو يقصد الحق. وإذا اضطر الإنسان وسلك المعارض والتورية في كلامه فلا حرج. يذكر أئمتنا في ترجمة العبد الصالح الحارث ابن مسكين، وقد توفي سنة 50 و200، وهو من رجال سنن أبي داود والنسائي من الأئمة الصالحين. والقصة ينقلها الإمام ابن الجوزي في أخبار الأذكياء في صفحة 28 و100 عندما امتحن في خلق القرآن واستدعي في عهد الخلافة العباسية ليقول إن القرآن مخلوق، القرآن مخلوق. فقال هذا العبد الصالح: القرآن والإنجيل والتوراة والزبور هذه الأربعة مخلوقة. وأشار إلى أصابعه. هذه الأربعة مخلوقة. ففهم منه أن هذه الكتب التي أنزلها الله مخلوقة، وهو يقصد الأصابع. هذا كما قلت للتخلص من ضر. هو الآن مضطر، لو يعني صرح بالباطل لما كان عليه إثم من أجل الاضطرار، والسيف فوق رقبته، ولو جهر لكان أفضل، ولو سلك مسلك التورية حصل المطلوب وخرج من العقوبة وما عصى الله. قال القرآن والإنجيل والتوراة والزبور هذه الأربعة مخلوقة، وأشار إلى أصابعه وخرج. لا إله إلا الله. وهكذا كلام الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، أفضلهما من كانت ابنته تحته. فالشيعة قالوا يقصد علي، وأهل السنة قالوا يقصد أبا بكر، وهو يقصد أبا بكر رضي الله عن الصحابة أجمعين. فعل هذا كما قلت لضرورة اضطر إليها. ونسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن الحالة الثالثة كما قلت اعتزلهم، ومع ذلك نكب على أيديهم. إخوتي الكرام، الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا عندما نكب صبر، وهذا حال علمائنا، كانوا ينكبون فيصبرون. وإذا كان الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله يذكر محن العلماء وأنهم صبروا في هذه الحياة فله بهم أسوة، فهو نكب كما نكبوا فليصبر كما صبروا، وواقع الأمر صبر كما صبروا وفرج الله عنه. بل في حال نكبته ونفيه، وكما قل زاد على 80، في ذلك الوقت أتقن القراءات العشر وقرأها عندما نكب في هذه السنوات الخمس، وما كان له علم بالقراءات ولا عناية بها. فإذا نكب الإنسان فليتفرغ بعد ذلك في حال نكبته لطاعة قد كان لا يتمكن من تحصيلها في حال الساعة والاتصال بالأهل والأولاد، ونسأل الله حسن الخاتمة. يقول الإمام ابن الجوزي في صفحة 21 و100: اعلم أن الزمان لا يثبت على حال، كما قال عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فتارة فقر، وتارة غنى، وتارة عز، وتارة ذل، وتارة يفرح الموالي وتارة يشمت الأعادي. فالسيد، وضبط في بعض الكتب فالسعيد بعض الطبعات، فالسيد من لازم أصلا واحدا على كل حال، وهو السعيد الكامل في السؤدد والشرف والخير والفضيلة. فالسيد من لازم أصلا واحدا على كل حال، وهو تقوى الله عز وجل في السراء وفي الضراء، في الغنى وفي الفقر، في الصحة وفي المرض، فإنه إن استغنى زانته، وإن افتقر فتحت له أبواب الصبر، وإن عوفي تمت النعمة عليه، وإن ابتلي جملته، ولا يضره إن نزل به الزمان أو صعد أو أعراه أو أشبعه أو أجاعه، لأن جميع تلك الأشياء تزول وتتغير. والتقوى أصل السلامة، حارس لا ينام، يأخذ باليد عند العثرة ويوافق على الحدود. يقول: والمنكر، أي لهذا الأمر وهذه القاعدة، من غرته لذة حصلت مع عدم التقوى فإنها ستحول وتخليه حاسرا. فلازم التقوى في كل حال، فإنك لا ترى في الضيق إلا السعة، وفي المرض إلا العافية. هذا نقدها العاجل، والآجل معلوم، وهو الجزاء العظيم عند الحي القيوم سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق إخوتي الكرام في المبحث الثالث الرابع في عمله بعلمه وخشيته من ربه. وقلت يتعلق بهذا المبحث هذا الأمر المهم، وهو مخالطة السلاطين. اعتزلهم أكثر حياته، ثم دخلهم فترة فشعر بظلمة في قلبه وفقد اللذة التي كان يجدها، فأسرع إلى ربه تائبا منيبا، فعاد إلى اعتزاله. فهذا هو المسلك الرشيد الذي ينبغي أن نحافظ عليه، ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. المبحث الخامس: ثناء العلماء عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. إخوتي الكرام، أكثر أئمتنا في الثناء عليه، سأقتصر على كلام الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء 21 صفحة 61 و100. صفحة 67 و100. في سير أعلام النبلاء 167. اللهم صل على نبينا محمد. مع ذلك الذي يظهر أخشى أن يكون 267، 300 إخوتي الكرام، 65 فما بعدها، 365 فما بعدها. يقول، ترجمه في صفحات كثيرة لعلها بلغت 20 صفحة، لا أريد أن أقرأها كلها، يعني من 65 و300 إلى 85 و320 صفحة متتابعة. يقول أبو الفرج ابن الجوزي الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر شيخ الإسلام، هذه التي أغضبت بعض السفهاء في هذه الأيام، قال: كيف ينعت بشيخ الإسلام وهو على تعبيره جهمي جلد؟ ونسأل الله أن يصون ألسنتنا نحو أئمتنا ونحو المسلمين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. شيخ الإسلام، مفخر العراق، جمال الدين، أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي، ثم بعد أن ساق نسبه قال: كان رأسا في التذكير بلا مدافع، يقول النظم الرائق والنثر الفائق بديهة، أي على البديهة، دون أن يتعب في تحضيره وتدوينه مباشرة، ويسهب ويعجب ويطرب ويطنب، لم يأتي قبله ولا بعده مثله، لم يأتي قبله ولا بعده مثله، أي في أي شيء؟ في التذكير والوعظ. وتقدم معنا ما يعني رزقت هذه الأمة بواعظ أفصح وأبلغ من الإمام ابن الجوزي، ولا بمؤلف أكثر تأليفا وتصنيفا من الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله. لا إله إلا الله. ولذلك يقول إمام كثير في البداية والنهاية مشيرا إلى هذا في الجزء 13 صفحة 29، يقول: هو أحد أفراد العلماء، برز في علوم كثيرة وانفرد بها عن غيره، ثم ذكر تفرده بعلم الوعظ فقال: أما في الوعظ فلم يسبق إلى يعني وعظه ولم يأتي واعظ مثل عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، يقول ولا يلحقه في ذلك أحد، ما سبقه أحد إلى طريقته ولا لحقه أحد. ثم قال وفي الجملة كان أستاذا في العلوم كلها وله اليد الطولة في التفسير وفي غيره. على كل حال لم يأتي قبله ولا بعده مثله، فهو حامل لواء الوعظ. والقيم بفنونه مع الشكل الحسن والصوت الطيب والوقع في النفوس وحسن السيرة، هذا فيما تعلق بالتذكير والوعظ. ثم قال وكان بحرا في التفسير، وتقدم معنا له المغني وزاد المسير. ما أعلم زاد المسير وزع عليكم أم لا، هو من الأسبوع الماضي وعدوا أن يوزع وينتهي، يعني دخلنا في الأسبوع الثاني. نعم لا الأسبوع القادم بعيد، الله يغفر لي ولك، لأننا نحن سنشرع إن شاء الله في تفسير شيء من سورة النبأ بعون الله في هذه الموعظة. وكان بحرا في التفسير، علامة في السير والتاريخ وحسن السيرة، علامة في السير والتاريخ، موصوفا بحسن الحديث ومعرفة فنونه، فقيها عليما بالإجماع والاختلاف، جيد المشاركة. نحن سنشرع إن شاء الله في تفسير شيء من سورة النبأ بعون الله في هذه الموعظة. وكان بحرا في التفسير، علامة في السير والتاريخ وحسن السيرة، علامة في السير والتاريخ، موصوفا بحسن الحديث ومعرفة فنونه، فقيها عليما بالإجماع والاختلاف، جيد المشاركة في الطب، ذا تفنن وفهم وذكاء وحفظ واستحضار وإكباب على الجمع والتصنيف مع التصون والتجمل وحسن الشارة ورشاقة العبارة ولطف الشمائل والأوصاف الحميدة والحرمة الوافرة عند الخاص والعام. ما عرفت أحدا صنف ما صنف، ما عرفت أحدا صنف ما صنف، إلى آخر كلامه وبسط سيرته عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. إذن حاله كما قلت له لسان صدق في هذه الأمة، نسأل الله أن يرحمه أن يغفر لنا وله. إخوتي الكرام، وكما يعني ذكرت في الموعظة السابقة، لا نعني أنه معصوم وأن كل كلام من حق وصواب، هذا لا يثبت إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام، فهو رسول الله حقا وصدقا لا ينطق عن الهوى. وأما من عداه فقل كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، والكريم من عد سقط، فهو يخطئ ويصيب، وقد يتلبس أحيانا في شيء من البدع فلترد عليه. لكن لنقف يعني موقف الأدب منه نحوه ونحو أئمتنا عليهم جميعا رحمة ربنا، هذا لابد من وعيه. إخوتي الكرام، إذا أخطأ عالم يرد الخطأ، وقف عند حدك. وقد يتأول يعني كثيرا من البدع التي دخل فيها من دخل من أئمة الإسلام والأخطاء تأولوا، فإذا تأول سقط عنه اللوم وهو مجتهد فيما فعل وله أجر عند الله عز وجل. ونحن إذا بعد ذلك كان هذا الأمر عندنا لا تشهد له الأدلة ولا تحتمله، فنرده وانتهى الأمر، ولا داعي للغط ولا للصخب ولا للقيل ولا للقال. وإذا احتملته الأدلة وتبين لنا أنه احتمال ضعيف مرجوح لا نأخذ به، لكن يبقى هذا القول معتبر عند قائله، فهذا لابد من وعيه. فتقدم معنا موضوع تجسيس القبور والبناء عليها والكتابة عليها، قلنا الأدلة نهت عنه، فمن فعله كما تقدم عنه لم يبلغهم النهي كما قال الإمام الذهبي، وما فعله صحابي رضي الله عن الصحابة أجمعين، بعض أتباع التابعين فعل هذا ثم فشى في أمصار المسلمين عندما انتشرت البدع والمحدثات في الدين. فهنا فعل لا يحتمله الدليل، بل الدليل يحارضه، فلا بد من وعي هذا. ولذلك تقدم من إقرار الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا لذلك الفعل الذي فعله الخليفة المستضيع على قبر الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين، قلت مردود. ولا يعني بعد ذلك لا أن نقول إنه مبتدع ولا ضال ولا مخرف، خطأ وقع فيه بنوع تأويل يغفر الله لنا وله، انتهى الأمر. وإذا كان كما قلت الخطأ الذي وقع فيه بنوع تأويل، لكن هذا التأويل له اعتبار ما وإن كان لا يعتبر عندنا، فيبقى كما قلت هذا له اعتبار عنده، ولا نجرؤ أن نحكم عليه بأنه خطأ قطعا وجزما. ومثل هذا مسائل كثيرة في الفقه، يعني ما ينسب إلى الإمام أحمد عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وكنت مثلت بهذا مرارا، وقال بعض الإخوة يعني أنت تمثل بالإمام أحمد لما في هذا القول، يعني في قلبك شيء نحو الإمام أحمد؟ قلت والله ما في قلبي إلا الحب له والتعلق به، وليتني يعني كنت عنده لأرى نور وجهي وقبل رجليه، لكن يعني من باب التمثيل إلى الإمام أحمد رضي الله عنه نقل عنه هذا القول، ونحن نرى أنه يعني غير مستقيم هذا القول، ومع ذلك نقول هذا القول عند قائله معتبر، والتعليل الذي ذكره عنده معتبر، وأما نحن نراه بعيدا، ومع ذلك لا ننجج أن نبدع قائله، وإن كنا لا نأخذ به. هذه مسألة ثانية، القسم بالنبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، الإمام أحمد يجيزه ويرى أن الحلف بالنبي يمين منعقدة إذا حنث عليك الكفارة. طيب هذا القول يعني إذا جاء الإنسان وقال منقول عن الإمام أحمد، نقول هذا العين والرأس. والإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه ما قاله من فراغ، قاله بناء على تعليل شرعي، والله أراه هذا التعليل بعيدا بعيدا بعيدا، لكن لو ضربت هذه الرقبة لما تجرأت أن أقول الإمام أحمد مخطئ انتبه، أو أقول هذا بدعة وأن الإمام أحمد مبتدئ. لكن هذا القول الذي ظهر الإمام أحمد ما يظهر لي ولا ظهر لأئمتنا رضي الله عنهم أجمعين. ما تعليلك؟ قال هو أحد شطري الشهادة، الإيمان لا يصح إلا بلا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكما صح القسم بالشطر الأول صح بالشطر الثاني، هو أحد ركني الشهادة. هذا تعليل الإمام أحمد، وانظره في المغني في الجزء العاشر الجزء الحادي عشر صفحة 900. كنت ذكرت هذا ضمن محاضرات الترمذي في أول المواعظ في مسجد الموالك في الجزء الحادي عشر صفحة 900، يقول اليمين القسم بالنبي عليه الصلاة والسلام يمين مجيبة للكفارة. قال الإمام ابن قدامة قال الإمام أحمد لو حلف بحق النبي عليه الصلاة والسلام قال أقسم بحق النبي فحنث فعليه الكفارة. طيب هذا القول كما قلت يعني غاية ما تقول، قول معتبر عند قائله وله تعليل، لكن فيما يظهر فيه بعد فيما يظهر. وقلت إخوة الكرام يعني لو قيل للإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، لو قيل يعني من أركان الإيمان الإيمان بأنبياء الله جميعا، فهل يجوز أن نقسم بنبي الله موسى؟ يقول لا، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا؟ ومن أركان الإيمان أن نؤمن بأنبياء الله، ومن أركان الإيمان أن نؤمن باليوم الآخر، فهل يجوز أن نقسم باليوم الآخر؟ فكون يعني أحد شطري الشهادة أحد ركني كلمة التوحيد محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لا داعي أن نقسم به وأن هذا جائز، وعندنا نصوص تمنع من الحلف بغير الله، يدخل في هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام وغيره، والوقوف عند ظواهر النصوص أسلم وأحسن العلم عند الله، ثبت في المسند والكتب الستة في الصحيحين والسنن الأربعة، والحديث في موطئ الإمام مالك رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، وفي سنن الدارمي من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليسكت. إذا الحلف بالله. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وأبي داود والحديث رواه ابن حبان الحاكم في مستدرك عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه، ورواه البيهقي في السنن الكبرى وأبو داود الطيالسي، وهو حديث صحيح من رواية عبد الله بن عمر، ذات من رواية الأب وهذا من رواية الإبن رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. وكما قلت بغير الله دخل في هذا سائر المخلوقات بلا استثناء، لكن هذا التعليل الذي قال به الإمام أحمد عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا كما قلت يبقى تعليل معتبر عنده، وإن يعني كما قلت رآه غيره بعيدا رضي الله عن أئمتنا أجمعين. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، لا يعني كما قلت ما تقدم من حال الإمام ابن الجوزي أنه لا يخطئ وأن كل قول منه صواب، لا، ثم لا، فالكريم من عد سقطه، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. وليس من شيمة الأبرار أن يذكروا العثرات، لا، بل نحن إذا كان هناك حسن وأحسن نذكر الأحسن، والحسن يدخل في الأحسن. أما إذا وجدت زللا فغض الطرف عنه، ورحمة الله واسعة، هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. لا إله إلا الله. آخر المباحث إخوتي الكرام نماذج من كلام الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. سأذكر ثلاثة نماذج. النموذج الأول في كلامه في المحافظة على الوقت، وهذا ضروري لنا ولعباد الله أجمعين. والثاني في أن شريعة الله هي الحكم بين عباده، وكلام الكبير والصغير يعرض عليها، وليس عندنا أحد يسلم حاله وتصحح أقواله لأنه فلان، لا، ثم لا. والأمر الثالث في منزلة علماء الآخرة، فهم حقيقة الملوك في الدنيا وهم السعداء في الآخرة. هذه الأمور الثلاثة سأختصر عليها من كلامه العذب الحب. أما ما يتعلق بالمحافظة على الوقت فله في ذلك كلام محكم ينبغي أن نعيه. انظروا مثلا صيد الخاطر صفحة 20، يقول عليه رحمة الله في بيان قيمة الوقت: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور بما يعجز عنه البدن من العمل. ما عجز عنه البدن افعله بنيتك، وما استطاعه البدن اجتمع ليجتمع عندك النية والعمل، كما جاء في الحديث: نية المؤمن خير من عمله. والحديث إخوتي الكرام مروي من طرق متعددة وهو ضعيف، وتقدم معنا في بعض المواعظ هنا في منزلة الوقت والمحافظة على الوقت، وقلت إن الحديث يتقوى بتعدد طرق، كما قال شيخ الإسلام الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة: فهو حسن لغيره إن شاء الله. الحديث تقدم معنا رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، وأبو نعيم في الحلية، والخطيب في تاريخ بغداد من رواة سهل بن سعد، ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن النواس بن سمعان، ورواه البيهقي في شعب الإيمان والإمام العسكري عن أنس بن مالك، ورواه الديلمي عن أبي موسى الأشعري، أولى أربع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: سهل والنواس وأنس بن مالك وأبي موسى الأشعري. ورواه أبو الشيخ مرسلا عن ثابت بن أسلم البناني مرفوعا إلى نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. والطرق كما قلت ضعيفة لكنها تتقوى، كما قال الإمام السخاوي في فتح المغيث. وانظر تقرير هذا الحديث وشرحه في أن نية المؤمن خير من عمله، وكنت قررت هذا من خمسة أوجه في المحاضرة التي كما قلت تقدمت في المحافظة على الوقت. انظروا هذه الأوجه في إحياء علوم الدين في الجزء الرابع صفحة 55 و300 إلى صفحة 57 و300، وانظروها في مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية عليهم جميعا رحمة الله في الجزء العاشر صفحة 61 و700، وفي الجزء الثاني والعشرين صفحة 43 و200. وانظروا تقرير معنى الحديث أيضا في قوت القلوب لأبي طالب المكي في الجزء الثاني صفحة 29 و300. يقول: قد كان جماعة من السلف يبادرون اللحظات، فنقل عن عامر ابن عبد قيس، الحمد لله يرحمك الله، وهو من التابعين الكرام، عامر ابن عبد قيس، وهو الذي يقال له راهب هذه الأمة، عامر ابن عبد قيس، وتوفي في خلافة سيدنا معاوية رضي الله عنهم أجمعين قبل 60 للهجرة. عامر ابن عبد قيس، أن رجلا قال له: كلمني، قف لي نتكلم نتحدث. قال: أمسك الشمس، أمسك الشمس أكلمك بهذا الشرط، أن الوقت لا يمضي، إذا هذا الزمن الذي سنتكلم فيه ونتحدث لا يحسب من أعمارنا، أجلس معك ما شئت، أما الشمس تجري لمستقر لها وأيامنا تطوى ونجلس نتحدث، لا، يبادرون اللحظات. وقال ابن ثابت البناني: ذهبت ألقن أبي، وهو ثابت ابن أسلم البناني عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، شيخ الإسلام التلميذ الذي له شأن بسيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، وأكرمه الله بقراءة القرآن في قبره بعد دفنه، فما مر أحد بجوار قبره إلا سمع قراءة القرآن، وتوفي 23 و100 وقيل 27 و100 عليه رحمة الله، وحديثه في الكتب الستة، وانظروا ترجمته في السير في الجزء الخامس صفحة 20 و200، وترجمة عامر في الجزء الرابع صفحة 15. يقول: ذهبت ألقن أبي، فقال: دعني يا بني، فإني في ورد السادس، أنا الآن أقول أورادي وما فتر لساني، أنا في عندي أوراد مرتبة، فأنا الآن في الورد السادس وأنت تلقنني لا إله إلا الله، ما غابت عني طرفة عين، أنا في الورد السادس، ودخلوا على بعض السلف عند موته وهو يصلي، فقيل له، فقال: الآن تطوى صحيفتي، دعونا من الكلام، فإذا علم الإنسان وإن بالغ في الجد بأن الموت يقطعه عن العمل، عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته، فإن كان له شيء من الدنيا عنده عرض دنيوي ادخره لآخرته، وقف وقفا وغرس غرسا وأجرى نهرا ويسعى في تحصيل ذرية تذكر الله بعده فيكون الأجر له. ولذلك الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله في تلبيس إبليس صفحة 97 و200 يقول: رب جماع خير من عبادة 1000 سنة، فإذا جاءت ذرية تعبد رب البرية يجاهدون في سبيل الله، وقد يكون خلاص هذه الأمة على يعني ذرية واحد منا ونحن لا ندري ولا يعلم هذا إلا الله، والأيام والليالي حوامل ولا يعلم إلا الله ما تلد سبحانه وتعالى، ماذا سيأتي يعني من هذه الأيام والليالي وماذا سيكون فيها. نسأل الله أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للصالحين إماما. لا إله إلا الله. إذن أو أن يصنف كتابا من العلم، فإن تصنيف العالم ولده المخلد كما تقدم معنا، فكما تنجب ولدا لكن لا يخلد، صنف كتابا ليخلد، وأن يكون عاملا بالخير عالما، أن يكون عاملا بالخير عالما فيه. لا إله إلا الله، ليقتدي به الغير، فذلك الذي لم يمت وقد مات قوم وهم في الناس أحياء. كم من إنسان حي وهو ميت، وكم من ميت وهو حي، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأبدانهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. لا إله إلا الله. الوقت إخوتي الكرام ينبغي أن نعرف قيمته. يقول الإمام ابن عقيل عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا الجليل، كما ينقل هذا الإمام ابن الجوزي عنه في تلبيس إبليس صفحة 36 و100، أقل أجل محصول عند العقلاء الوقت، وأقل متعبد به الماء. أجل محصول عند العقلاء الوقت، وأقل متعبد به الماء، أي لا يبالون يعني بالماء كثيرا كما هو حال الموسوسين، يتوضأ ويتطهر كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد يعني أقصى تقدير له عند الحنفية 910 غرامات، يكفيه ذلك أن يتوضأ به وهو على النصف من ذلك عند الجمهور، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع 3600 غرام، 3 كيلو 600 غرام، هذا عند الحنفية، وعند الجمهور على النصف من ذلك، الصاع 1800 غرام يعني 2 كيلو إلا ربع، يغتسل باثنين كيلو ربع من الماء، يعني بقارورة من الماء التي تسمى زجاج صحة في هذه الأيام، ماذا يغتسل بها؟ أقل متعبد به الماء وأجل محصول عند العقلاء الوقت. لا إله إلا الله. فاستمع لهذا الكلام من الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، ويقول إخوتي الكرام في صفحة 27 و200: أهل الفراغ بلاء، أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة. إخوتي الكرام، لقد رأيت خلقا كثيرا الناس يجرون معي، أي يعملون معي، فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس، ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني وما يتخلله غيبة، وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على التهنئة والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهابه بفعل الخير، كرهت ذلك وبقيت منهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان، يعني الأمر يحير، إن سايرتهم ضاع زماني، وإذا أنكرت عليهم وطردتهم حصلت القطيعة والوحشة يعني بيننا. قال: فصرت أدافع اللقاء جهدي، أعتذر عن الزيارات ما أمكن، فإذا غلب اللقاء وحصل من غير اختياري، قصرت في الكلام لأتعجل الفراق، ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم. مكتوب أعمالا تمنع، فانتبهوا إخوتي الكرام، لا تمنع لا ساقطة، أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا، يعني يقول أقوم بأعمال أتحدث معهم وهذه الأعمال أقوم بها عند محادثتي لهم، فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد والكاغد بفتح الغين وكسرها، كاغد كاغد، وهي لفظة معربة، يقول أئمتنا في كتب اللغة الكاغد والكاغد معروف، وهو القرطاس، واضح هذا، الكاغد والكاغد معروف وهو القرطاس، لا إله إلا الله. إذن فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد الكاغد وبري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها، وأقلامهم السابقة لا سيما التي من القصب والعيدان تحتاج إلى نجر، وأن يكون عنده حزمة من الأقلام أقلام جاهزة ليست كالأقلام الموجودة يعني في هذه الأيام، لا إله إلا الله. فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب، فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. نسأل الله أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا لاغتنامه. ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، هو بهيمة لا يعرف في حياته لما تعرفه البهيمة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس، وكم تمر به من آفة ومنكر. ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج وهو لعبة أعجمية جاءت من بلاد الهند إلى بلاد المسلمين، وما كانت معروفة عند العرب، إنما كان يعرف عندهم النرد، وقد صحت الأحاديث بتحريمه. يقول أئمتنا: والشطرنج، والشطرنج شر من النرد. لكن ذاك لعبة عربية معروفة عند العرب، وهذه لعبة أعجمية. وكما قلت، لما فتحت البلاد جاء هذا البلاء إلى المسلمين من بلاد الهند، فهم كانوا يلعبون فيه، وأئمتنا على المنع منه كما منعوا من النرد. وللإمام ابن تيمية رسالة خاصة فيه، وانظروا بحثه في عدد من صفحات مجموع الفتاوى، منها في الجزء 32 صفحة 43 و200. وقال: إن الشطرنج شر من النرد، وهو ميسر العجم كما أن النرد ميسر العرب. ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج، ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحوادث من السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك. فعلمت أن الله لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وآخر ما ذكره في الوقت في صفحة 80 و400 من صيد الخاطر أيضا: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قيمة الوقت. يقول: رأيت العادات قد غلبت الناس في تضييع الزمان، وكان القدماء يحذرون من ذلك. قال الفضيل رضي الله عنه أرضاه، الإمام أبو علي الفضيل بن عياض، توفي سنة 89 و100 للهجرة، حديثه في الكتب الستة إلا سنن ابن ماجه: أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. ومن يقصد بذلك؟ نفسه عليه رحمة الله. والله هذا الصديق يعني في 8 أيام يعد كلامه من يوم الجمعة إلى الجمعة. كم كلمة تكلم؟ يقول: أن تكلمت في هذا الأسبوع 20 كلمة أو 30 كلمة. ما نعلم نحن الواحد منا يستطيع أن يعد كلامه في ساعة؟ لا في يوم. سبحانك ربي التقي ملجم. أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. ودخلوا على رجل من السلف فقالوا: لعلنا شغلناك. فاستمع للصدق عدم المداهنة. قال: أصدقكم، كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم. تريد الصدق والكذب؟ والله شغلتموني، كنت أقرأ فتركت القراءة من أجلكم. يعني ماذا تريدون أسوأ من هذا؟ تركت القراءة من أجلكم، لعلنا شغلنا. حتما، يعني إذا كان الإنسان بطالة فليترك بطالته لنفسه، يعني لازم أيضا يشارك غيره في البطالة ويضيع الأوقات على غيره. وجاء رجل من المتعبدين إلى سري السقطي رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، توفي سنة 53 و200 سري السقطي، وخال الإمام الجنيد، وكان يقول: قليل في سن خير من كثير في بدعة، رضي الله عنه أرضاه. وهو تلميذ علم العباد وبركة الزهاد معروف الكرخي، وهو شيخ الجنيد. فخذ هذه السلسلة الطيبة المباركة، تلميذ معروف وشيخ الجنيد، كيف سيكون حاله؟ يقول الجنيد: ما رأيت أعبد لله من خال السري، السري السقطي، ما رأيت أعبد لله منه. واستمع لحال بعض المتعبدين معه، جاء إلى سري فرأى عنده جماعة يتحدثون، فقال: صرت مناخ البطالين. ثم مضى ولم يجلس. سبحان الله، يقال لأعبد أهل زماني هذا: صرت مناخ البطالين. مجلس البطالة عندك، الناس يتحدثون. ومتى لان المزور طمع فيه الزائر، فأطال الجلوس فلم يسلم من الأذى. السري السقطي ينعته الإمام الذهبي في السير أنه إمام قدوة، شيخ الإسلام أيضا، شيخ الإسلام. انظروا الجزء 12 صفحة 85 و100. يقول الإمام ابن الجوزي: وقد كان جماعة قعودا عند معروف الكرخي، الإمام المبارك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، فأطالوا، فقال: إن ملك الشمس لا يفتر في سوقها، أفما تريدون القيام؟ وممن كان يحفظ اللحظات عامر بن عبد قيس، وتقدم معنا توفي في زمن معاوية رضي الله عنهم أجمعين، فقال له رجل: قف أكلمك. قال: أمسك الشمس. وكان داود الطائي وهو تلميذ أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين، توفي سنة 62 للهجرة، لم يخلف بالكوفة مثله. داود ابن نصير الطائي أبو سليمان عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. انظروا ترجمته في الجزء السابع صفحة 22 و400، وقد خرج حديثه الإمام النسائي في السنن، إمام فقيه زاهد، قال عنه الذهبي: أحد الأولياء. كان داود الطائي يستف الفتيت، أي الخبز، يطحنه أو ينقعه بالماء، ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. الخبز إذا مضغناه سيأخذ وقتا، وإذا نقعناه في الماء هذا يشرب شربا يصبح ماء وغذاء. يقول: بينهما قدر 50 آية. حقيقة هؤلاء هم البشر إخوتي الكرام، والله عيب أن يطلق لفظ البشرية على من عدا هؤلاء وعلى من لم يحمل هذه المعاني. لا إله إلا الله. وأوصى بعض السلف أصحابه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم، واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة. فإن في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. الحديث ليس في أحد الصحيحين، إنما هو حديث صحيح رواه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح، ورواه ابن حبان والإمام الحاكم، والحديث كما قلت صحيحا سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. والحديث روي عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أرضاه في مسند الإمام أحمد بسند حسن، ورواه البزار وابن أبي شيبة بسند جيد من رواية عبد الله بن عمرو، فهو من رواية جابر ومعاذ ابن أنس الجهني وعبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فكم يضيع الآدمي من ساعات يفوته فيها الثواب الجزيل. وهذه الأيام مثل المزرعة، فكأنه قيل للإنسان: كلما بذرت حبة أخرجنا لك 1000 كر. كر مكيال لأهل العراق، كر يسع يقدر ب60 قفيزة بالنسبة للموازين القديمة الموجودة في بلاد مصر، قفيز، وهناك كر. لا إله إلا الله. وهكذا يعني حجمه أيضا 40 إردبة، 60 قفيز، قفيز 40 إرداب، هذا الذي هو كر. كلما بذرت حبة أخرجنا لك ليس كرا 1000 كر. الكر الواحد 60 قفيزة. لا إله إلا الله. القفيز وزنه بالمكاييل الموجودة عندنا 16 كيلو. إذن أضرب الآن 1000 كر أو ليس كذلك، بعد أن تضرب 60 × 16 حاصل الضرب اضربها ب1000 أو ليس كذلك، لأن 1000 كر قلنا الكر الواحد 60 قفيزة، 1000 × 60 أصبح معنا كم؟ 60,000. اضربها في 16 كيلوغرام. إذا بذرت حبة أخرجنا لك كرة. واضح هذا؟ وحقيقة النخلة التي في الجنة أعظم من الكر. لكن هو يقول: لو قيل لك في الدنيا إذا بذرت حبة أخرجنا لك بسببها وبها كرة، فأنت تبذر الحبوب الكثيرة، فهل يجوز للعاقل أن يتوقف في البذر ويتوانى؟ والذي يعين على اغتنام الزمان الانفراد والعزلة مهما أمكن. والاختصار على السلام أو حاجة مهمة لمن يلقى وقلة الأكل فإن كثرته سبب النوم الطويل وضياع الليل. ومن نظر في سير السلف وآمن بالجزاء بان له ما ذكرته. إخوتي الكرام، لا بد من أن نعتني بوقتنا، والأمر كما قال نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والحديث صحيح في صحيح البخاري وسنن الترمذي وابن ماجه، ورواه الإمام أحمد عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحاكم في المستدرك مستدركا هذا الحديث على الصحيحين، فقال الذهبي: قلت ذا في البخاري، إنه موجود في صحيح البخاري. ورواه الإمام البزار والطبراني في معجمه الأوسط، لكن من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا فيما يتعلق بنصح الإمام ابن الجوزي نحو الوقت: فاغتنموا أوقاتكم واعرفوا شرف زمانكم. أما الأمر الثاني إخوتي الكرام، الشريعة هي الحكم الفيصل بين الناس، وما عندنا رجل يسلم حاله وتصحح أقواله لأنه فلان، وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المصطفى على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فانتبهوا لهذا وعوه. ولا يعني هذا ما قلته أيضا سابقا أننا نتسارع إلى رد كلام أئمتنا لأنها مراقت لعقولنا، فانتبه لهذا أيضا، انتبه لهذا، وقف عند حدك. الكلام إذا صادم الشرع فيرد، إذا صادم فهمك فضع فهمك تحت رجلك وقدم كلام أئمة الإسلام. واضح هذا؟ لا نرد كلام سلفنا بفهمنا، إنما إذا تصادم الكلام مع شرع ربنا الرحمن هنا يرد. وقد إنسان يقول كلاما أحيانا يعني، والكلام يكون خطأ قد، إما لزلل، إما لعدم بلوغ علم، إما متعبد لا يدري العلم وقال بناء على هكذا يعني اجتهاد منه فالكلام مردود. المقصود إذا صادم الكلام الشرع يرد، ليس إذا صادم الفهم. فانتبه لهذا، شتان بين الفهم وبين شرع الله عز وجل. في تلبيس إبليس في صفحة 55 و300 كلام محكم للإمام ابن الجوزي، يعلق بهذا الكلام على ما ذكره الإمام الغزالي في الإحياء، فانتبه له. والإمام ابن الجوزي في تلبيس إبليس تكلم على الصوفية ونقد مسلكهم، وقد نقدهم في هذا الكتاب في قرابة 220 صفحة، يعني في أكثر من حجم نصف الكتاب. الكتاب 400 صفحة، 220 صفحة في نقد مسالك الصوفية. وما ذكره حق وصواب في نقد مسالكهم، وكما قلت كل واحد يؤخذ من قوله ويترك ويصحح قوله ويضعف، إلا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فانتبهوا لهذا إخوتي الكرام. والصوفية وعدت مرارا بالكلام عليهم، إن شاء الله يتيسر ذلك عما قريب. وخلاصة الكلام: هم فرقة مجتهدة في طاعة الله، فيهم السابق المقرب والمقتصد من أصحاب اليمين، والظالم لنفسه العاصي لربه، وفيهم من هو من أهل الزندقة والإلحاد، فيجب أن نزن بالقسطاس المستقيم وأن لا نحمل واحدا من هؤلاء حمل غيره، وكل نفس بما كسبت رهينة. وهذا اللفظ ليس فيه مدح ولا ذم في الأصل، إنما يعرض أعمال الإنسان على شرع نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن الصوفيين كما سيأتينا علماء صالحون ربانيون، ومنهم زنادق ملحدون، وهذه نسبة لا تقدم ولا تؤخر. يقول الإمام ابن الجوزي: حكى أبو حامد الغزالي عن بعضهم، عن بعض الصوفية، أنه قال: نزلت في محلة فعرفت فيها بالصلاح. طيب احمد الله، يعني إذا عرفت بالصلاح احمد الله، ونسأل الله أن يجعل لنا لسان صدق في هذه الأمة وفي الآخرين يعني ماذا حصل؟ يعني إذا عرفت بالصلاح هذه نعمة، وإذا أثنى الناس عليك بالخير أحمد الله، فإذا كنت كذلك أحمد الله، وإذا كنت عندك تقصير فأحمد الله أن أطلق ألسنة الخلق بالجميل وستر عنك القبيح وتب إلى الله. يعني هل هذه يعني بلية؟ يقول فعرفت فيها بالصلاح، يقول فتشتت قلبي فدخلت الحمام وعينت على ثياب فاخرة فسرقتها ولبستها ثم لبست مرقعتي وخرجت، فجعلت أمشي قليلا قليلا، يعني ما مشى إلى بيتي مسرعة من أجل أنه صاحب الثياب الفاخرة إذا خرج بعد أن يستحم سيفقد ملابسه، يبحثونه بجوار الحمام فيجدونه. فجعلت أمشي قليلا قليلا فلحقوني فنزعوا مرقعتي وأخذوا الثياب وصفعوني، فصرت بعد ذلك أعرف بلص الحمام، فسكنت نفسي بين الناس قال هذا لص الحمام، أينما أذهب يقول هذا لص الحمام احترس منه، يعني يريد أن يؤدب نفسه أن يسقط الجاه يعني لنفسه من أعين الخلق. قال أبو حامد انتبه لتعليق الفقيه على هذه القصة، وقلت لكم مرارا إخوتي الكرام والله لا احتقارا لأبي حامد إنما صيانة للشريعة، إنه في الإحياء في كثير من مباحثه ترك عقله كما ترك فقهه غفر الله لنا وله، في كثير من المباحث يترك العقل والفقه ويحتكم إلى الأذواق والمواجيد والخرافات والترهات، وليس هذا حال الفقهاء وهو فقيه ضليع في مذهب الإمام الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، فكيف انحرف ما أعلم. وتقدم معنا في مبحث الترمذي في مباحث الغناء في أولها عند الكلام على ابن حزم، وأن الإمام الغزالي التمس للصوفية يعني 7 مخارج في اجتماعهم على المغنين والقوالين بدل اجتماعهم على تلاوة كلام رب العالمين، لأن الغناء أعظم تأثيرا على النفس من القرآن من 7 أوجه. قلت والله إن هذا الكلام ترك الغزالي فيه عقله قبل أن يترك فقهه، وكلام لا يستقيم لا عند العاقلين ولا عند الفقهاء الراسخين، وهنا كذلك. قال أبو حامد وهذا في الإحياء في الجزء الثالث صفحة 81 و200، يعني ما ذكره الإمام الجوزي ظروف الإحياء. ومن العجب أن الزبيدي في إتحاف السادة المتقين أقر الغزالي ورد على ابن الجوزي في الجزء الثامن صفحة 54 و200 عند تعرضي لهذه القصة، وقال كنت بينت هذا في المقدمة في اعتراض ابن الجوزي ورد هذا الاعتراض عليه. انظروا في الجزء الأول صفحة 38، انظروا لكلام أبي حامد. قال أبو حامد فهكذا كانوا يروضون أنفسهم حتى يخلصهم الله من النظر إلى الخلق ثم من النظر إلى النفس، وأرباب الأحوال ربما عالجوا أنفسهم بما لا يفتي به الفقيه، وأرباب الأحوال ربما عالجوا أنفسهم بما لا يفتي به الفقيه مهما رأوا صلاح قلوبهم، ثم يتداركون ما فرط منهم من صورة التقصير كما فعل هذا في الحمام. هذا الكلام مقبول، نعالج أنفسنا بما لا يفتي به علماء الشريعة، يجوز هذا؟ انتبه الآن. قلت سبحان الله، من القائل؟ من أخرج أبا حامد من دائرة الفقه بتصنيفه كتاب الإحياء؟ فليته لم يحكي فيه مثل هذا الذي لا يحل، والعجب منه أنه يحكي ويستحسنه ويسمي أصحابه أرباب أحوال، وأي حالة أقبح وأشد من حال من يخالف الشرع ويرى المصلحة في النهي عنه، وكيف يجوز ويرى المصلحة لعله في المنهي عنه أو في الذي نهي عنه، وكيف يجوز أن يطلب صلاح القلوب، وكيف يجوز أن يطلب صلاح القلوب بفعل المعاصي، وهل عدم في الشريعة ما يصلح به الإنسان قلبه حتى يستعمل ما لا يحل فيها، وهذا من جنس ما تفعله الأمراء الجهلة من قطع من لا يجب قطعه وقتل من لا يجوز قتله، ويسمونه سياسة. ومضمون ذلك أن الشريعة ما تفي بالسياسة. بعض الملوك رفعت إليه قضية في قطع سارق، ثبتت عليه السرقة فالقضاء تقطع يده، وعلى المراسيم الجاهلية في هذه الأيام لا تنفذ الحدود بعد قضاء القاضي حتى يقرها السلطان، فإذا ما أقرها تعطل، يعني أمر الله ينبغي أن يقره المسؤول عن البلد. طيب قضاء الشرع انتهى. على كل حال لما عرضت عليه كتب تحتها قال اكتبوا اقطعوا يده ورجله، فأعيد إلى القضاء أن هذا تقطع يده ورجله، فخاطب القاضي يعني المسؤول هل حكم في الشارع تقطع اليد، فيعني الرجل هذا خطأ، يعني من أين أتيت به، هذا لا يجوز. فأعاد إليه الكتاب قال اليد لله والرجل لنا، هذا هو الضلال، اليد لله والرجل لنا، اقطع يده تنفيذا لأمر الله ورجله طاعة لنا، هي فوضى. لا إله إلا الله، لا إله. وهذا سيصلح قلبه بما تحرمه الشريعة، أي صلاح حصل لك عندما فعلت الحرام، أي صلاح حصل لك، زدت نفسك دنسا. يعني إذا كان عندك عجب وتريد أن تسقط الجاه، العجب مذموم وما ينبغي أن تلتفت للجاه الذي يحصل لك عند الخلق، هذا حسن، لكن أسقطه بشيء لا تعصي فيه ربك جل وعلا، واضح هذا؟ يعني لو ذهبت إلى السوق وحملت البندورة، حملت البطاطس، مباح هذا، لكن يسقط جاهك عند الناس، يقول فلان يحمل بندورة، إذن هذا مسكين، خلص. يعني ضروري تذهب وتفعل منكرا من المنكرات، تسرق ليقال لص الحمام.